أنا بقى حقي خدته في 9 أيام من يوم خروجي من السجن. وقت الحساب يجمع ما بيننا ولينا رب كبير، والحق عارف سكته والدنيا قلبه. أنا كنت يوسف لما رميتوني في بطن البير، ورجعتوا تبكوا والدموع بتخونوا كدابة. أنا دمي كان من دمكم من يوم شايل همكم، أنا كنت بينكم منكم بس انتوا مفهمتوش. دلوقتي واقف وسطكم صعب اني اصدق ده معكم، شايف ملامحي في وشكم ولكني معرفكوش. قالوا ان زمن المعجزات ما بقاش يا بني ادمين، فكرت لما هروح اضيع وهموت من الاوهام. دلوقتي دمع اللي بكيته سنين وراها سنين، عدورنا لما اتبدلت بكيته في 9 أيام. قالوا ان زمن المعجزات ما بقاش يا بني ادمين، فكرت لما هروح اضيع وهموت من الاوهام. دلوقتي دمع اللي بكيته سنين وراها سنين، عدورنا لما اتبدلت بكيته في 9 أيام.